أول ما شفتك أنا قلبي لقيته مال، وعرفت طعم الهوى وبيت شغل البال. انتي لا قبلك ولا بعدك، انتي بعيوني غزل. طوعيني واسمعي مني، خلي في بينا وصال. يا حبيبتي ده انتي جمالك ما يتقلش بمال. ما تيجي سوا نتفاهم، ما تيجي سوا نتفاهم. بالحلال يا معلم، بالحلال نتكلم. مالك بيا خف شوية، تعبتني في الراحة والجاية. بالحلال يا معلم، بالحلال نتكلم. مالك بيا خف شوية، تعبتني في الراحة والجاية. قوليلي ليه عملتي معاك، نسيت انا اسمي. ما تبعدنيش، تعالي نعيش ونقرا الفاتحة ونسمي. يا سحراني وسناني وسكن القلب من جوه، بقيت مفتون هات المزون. ده انا ولا حول ولا قوة. بالحلال يا معلم، بالحلال نتكلم. ملك بيا خف شوية، تعبتني في الراحة والجاية. بالحلال تاخد قلبي، بالحلال تعيش جنبي. تكون ليا لوحدي وانا هشيلك جوه عينيا. بالحلال تكلمني، بالحلال تطمني. هتفهمني هتكسبني، تدلعني عشان تعجبني. خدي ودي يا حلوة وحني عليا انا ورقي. انا شريكي عيني عليكي، وراكي لحد ما توافقي. يا عجباني وشغلاني، مفيش غيرك مالي عنيا. واقع فيكي وبلغيكي، وبرضو بتتقالي عليا. بالحلال يا معلم، بالحلال